مرحبا رولا. يا اهلا عموري، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اخبارك انت اليوم؟ في عندنا هيك شويه اخبار بمركز الاخبار من اخبار الان، يعني في شويه سياسه، في شويه رياضه، خلينا نحكي فيهم. اكيد طبعا، معكم انا احمد العموري واني رولا سبعاوي. يا اهلا وسهلا فيكم. في البداية خلينا نحكي من التطورات في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية على القطاع. الجديد أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار وكذلك إتمام الاتفاق في قطاع غزة، وبحثوا كمان مفاوضات القاهرة المقبلة وضرورة أنه تتضمن إزالة جميع العقبات المتبقية. من هاي العقبات اللي هو المحور اللي كان متفق عليه في اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، محور فيلادلفيا، وحاليا في مشاكل عليه. وطبعا ما ننسى يا عموري أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة تجتمع اليوم مقر وزارة الدفاع لبحث ملفي صفقة التبادل وجبهة الشمال. وقبل هذا قالت أيضا مصادر مطلعة على محادثات اتفاق غزة الصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أنه فرص التوصل لاتفاق ضئيلة للغاية، وأشارت أنه السبب الأساسي هو الخلاف حول محور فيلادلفيا. طيب خلينا نطلع من إسرائيل والحرب على قطاع غزة إلى روسيا وأوكرانيا. كمان هاي الحرب مستمرة يعني لسنين، وحاليا أوكرانيا شادة حيلها وعاملة حملة تقدمات، تقدم كبير، تقدم يعني ذكر من عند بداية الحرب كان الوضع مختلف تماما، لكن يبدو أنه أوكرانيا قررت تقلب الموازين وخاصة في كورسك. نعم. فيقول لك اليوم أعلنت روسيا إحباط هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ في غرب البلاد، تحديدا في منطقة بلوغراد، حيث اندلع حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع، وهذا الشيء طبعا وفقا للسلطات المحلية. الحاكم المحلي أندري بوتشاروف ذكر على تطبيق تليجرام أن الدفاعات الجوية صدت هجوما بطائرات من دون طيار على أراضي هذه المنطقة وتم تدمير معظم المسيرات. وطبعا أضاف بوتشاروف أنه بعد تحطم واحدة على الأقل من هاي المسيرات اندلع حريق بأراضي إحدى منشآت وزارة الدفاع قبل أن يتم إخماده، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا. وننتقل من أخبار روسيا وأوكرانيا إلى آخر تطورات عند دونالد ترامب. دونالد ترامب اللي تعرض لمحاولة اغتيال. طبعا عقد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب تجمع انتخابي أمس بولاية كارولينا الشمالية، هو الأول بالهواء الطلق من تعرض لمحاولة الاغتيال قبل شهر. بس ما كان يعني تجمع انتخابي عادي، لأنه يقول لك تم وسط إجراءات أمنية مشددة طبعا، وكمان استخدموا الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة. أنا شفت الفيديو وشفت الصور، يعني كان هو واقف في النص بحوطه هذا الزجاج سماكته يمكن 10 ملي أو ما بعرف إيش، مقاوم للرصاص. هاي المنصة اللي كان موجود عليها الرئيس الأول المرشح للانتخابات والرئيس السابق دونالد ترامب. أكبر معمرة تعرف شد عمرها؟ ومن وين؟ من اليابان. عمرها 116 سنة. أوف ما شاء الله. فيقول لك أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا أكبر شخص معمر في العالم عن عمر 116 عاما بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس عن عمر ناهز 117 عاما وفقا لموسوعة جينيس الأرقام القياسية. وتم تأكيد عمرها وتاريخ ميلادها اللي هو 23 مايو 1908. تعتقدي أنه هاي التواريخ حقيقية؟ يعني ممكن. كان في سجلات أساسية يعني؟ ممكن، يعني ممكن، ليش لا؟ بس الموضوع الغريب أنه هو فعلا بقى صمدت هاي السجلات؟ يعني ممكن يكون عمرها هذا، ممكن يكون أكبر، بس هل فعلا صمدت هاي السجلات من 1908؟ ما كانت حقيقية، يعني أنا جدي كان أكبر من ستي بكم سنة بس بالهوية هي أكبر منه. صحيح، وأغلب العراقيين عيد ميلادهم 1/7. طبعا يعني خلاف. فيقول لك أنه مولدها عام 1908، وهذا الشيء تم تأكيده من قبل مجموعة أبحاث الشيخوخة. يعني ما سندوا فقط على الأوراق، سندوا كمان بس يعني هل أبحاث الشيخوخة فعلا ممكن تقول لك العمر الحقيقي للشخص؟ ما بعرف يعني هل هي مثلا واعية خرفت ما خرفت، ولكن تم تصنيفها الآن أنه هي أكبر معمرة ما تزال على قيد الحياة وعمرها 116 عاما. ونروح إلى خبر الرياضة. أسطورة ليفربول يهاجم صلاح ويقول غشاش يختفي وقت الحسم. تعرفي أنه هالفترة هاي صار في يعني في وسائل الإعلام وخاصة في بريطانيا ما حملة كبيرة على محمد صلاح، هجوم غير مبرر. غير مبرر يعني صلاح بالمباريات اللي قدمها ليفربول حتى الآن هو كان نمبر ون وقوي وظاهر ويعني فعال يعني بصراحة هو اللي شايل الفريق. فيقول لك عاد جرايم سونيس أسطورة ليفربول السابق لمهاجمة النجم المصري محمد صلاح مجددا متهما الأخير بالغش والاختفاء في الأوقات الحاسمة. لكن أصبح صلاح أول لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل بتسع مباريات افتتاحية على التوالي وتفوق على مجموعة من أساطير المسابقة يتقدمهم الهداف التاريخي آلان شير. وكمان يقول لك ظهر صلاح بشكل رائع في أول مباراة تحت قيادة الهولندي أرني سلوت، صنع هدف وسجل الهدف الثاني في هذه المباراة اللي أقيمت يوم السبت الماضي. لكن جرايم سونيس لاعب ومدرب ليفربول السابق يرى أنه صلاح لديه بعض المشاكل. مشاكل يقول أنه هو يحاول الغش ويسقط كثيرا داخل منطقة الجزاء دون داعي، وهذا من أجل الحصول على ركلة جزاء، وحتى يكون منصف فهو ليس اللاعب الوحيد اللي يفعل هذا. كثير يعمل يعني نيمار يعني كان هو مشهور أنه ممثل مثلا، حلال على غيرهم حرام على صلاح. ما بعرف بس هي في حملة كبيرة حاليا على محمد صلاح وهذا الهجوم غير مبرر، خاصة أنه بعد ما تم تداول أنباء أنه جاله عرض ضخم من المملكة العربية السعودية، وكمان أشير إلى أنه بدأ التفكير في هذا العرض. ما بنعرف شو يعني، ما توجد أي مصادر مؤكدة حتى الآن، لكن يبدو أنه زعلوا البريطانيين من صلاح وتفكيره بالمغادرة، مع أنه قدم كثير يعني بصراحة ليفربول. صحيح. ولهون نكون وصلنا لنهاية بودكاست مركز الأخبار والأخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. باي باي.